عند جمهور أهل العلم. أما الوقوف قبل الزوال فأكثر العلماء لا يجزي، فالوقف قبل الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزي عند الجمهور. وذهب أحمد بن محمد رحمه الله وجماعة إلى أنه يجزي قبل الزوال لحديث عروة بن مضرس حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف بعرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فأطلق النهار، قال هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، ولكن الجمهور قالوا يحمل على ما بعد الزوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال، وقال خذوا عني ما أشرك اللهم صل وسلم. فالأحوط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم وكما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتحدث الوقوف بشيء قليل أو كثير يجزي. لكن مثل ما تقدم إن كان بالليل في أول الليل أو في الوسط أو في آخر أجزأه بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبقى حتى الغروب فعليه فدية عند أكثر العلم لأنه ترك واجبا وهو جمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهارا. وقال قوم لا فدية عليه حتى إذا وقف نهارا بعد الزوال كالليل، ولكن أكثر العلم قالوا إن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فإنه حري بالإجابة، ويكثر من الحمد لله يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب الإجابة، كونه يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. فدل ذلك على أن البداء بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الإجابة. والواقف بعرفة ينبغي لهم يفعلوا هذا فإنه في موقف عظيم ودعاءهم ترجى إجابته، فينبغي الإكثار من الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ثم يدعو ويلحق الدعاء ويكثر من الدعاء، هذا كله من أسباب الإجابة. كذلك رفع اليدين، الرسول رفع يديه في دعاء يوم عرفة وفي مزدلفة رفع يديه، فيستحب للحاج في يوم عرفة يرفع يديه ويدعو ويلح في الدعاء ويكثر من الدعاء حتى تغيب الشمس كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويدعو لوالديه المسلمين ويدعو لأقارب المسلمين ويدعو للمسلمين عموما أن يصلحهم الله ويثبتهم على الحق وأن يولي عليهم خيارهم وأن يعلمهم ما ينفعهم وأن يمنحهم فقه في الدين والثبات على الحق، يدعو لهم المسلمين في سائر الدنيا، يدعو لهم أن الله يوفقهم ويهديهم ويصلح أحوالهم ويمنحهم فقه في الدين. وهكذا في مزدلفة، يعني وقف في مزدلفة في أثناء الليل أو بعد صلاة الفجر كما هو السنة بعد صلاة الفجر يدعو ويلح في الدعاء ويرفع يديه ويدعو للمسلمين عموما ويدعو لوالديه المسلمين ولقرابات المسلمين، يدعو لنفسه بالصلاح والتوفيق وحسن الختام، يدعو الله أن الله يصلح قلبه وعمله وأن الله يفقهه في الدين، يدعو الله عز وجل لحكام المسلمين في كل مكان أن الله يصلح قلوبهم وأعمالهم ويصلح لهم البطانة وأن الله عز وجل يوفقهم لحكم الشريعة والتحاكم إليها وإلزام الناس بها ومنعهم من كل ما حرم الله وإقامة الحدود عليهم حتى يستقيم أمر المسلمين وحتى يسلموا من غضب الله وعقابه وحتى ينصرهم الله على عدوهم، فإن تحكيم الشريعة والاستقامة عليها من أسباب النصر والتوفيق، من أسباب هداية الله العباد، من أسباب إعانتهم على عدوهم ونصرهم على عدوهم، كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكنهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، قال سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين، وعظم شأن الحكم بالشريعة فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من الأخت مريم عبد الرحمن من الرياض، تقول أثناء الوقوف بعرفة أتتها العادة الشهرية، فما هي الأعمال المتبقية من الحج التي لا يجوز لها فعلها بنفسها ولو أتتها قبل وصولها إلى عرفة، فما الحكم بالنسبة لحجها، هل تتمه أو تقطعه أو ماذا تفعل؟